وأفضل لحظات أوقاته عندما يكون في بيت الله عز وجل. وقد جاءت أحاديث كثيرة ترغب المؤمن في لزوم المسجد والمكث فيه، وقد تقدم عدد منها في الفصول المتقدمة، وفي هذا الفصل نقرأ بعضها. نعم. قال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة. وفي هذا إثبات أن هؤلاء السبعة ينالون هذه الفضيلة المذكورة في الحديث، وهذا العدد لا مفهوم له، فهو لا يعني الحصر في هؤلاء السبعة، بل هناك غيرهم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كمن أنظر معسرا أو أسقط عنه بعض دينه فإن الله عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة لأن أغلب الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من هؤلاء الأصناف السبعة. وقوله سبعة ليس للأفراد، وإنما للأصناف والجنس، فهذا ليس عددا لسبعة أفراد، وإنما بيان لسبعة أصناف من الناس، وتكون أعدادهم كبيرة من جهة أفرادهم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي يوم القيامة حيث لا ظل، لأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق مقدار ميل، ويعرق الناس بمقدار أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هناك حيث لا ظل إلا ظل الله عز وجل، يظل الله عز وجل هؤلاء الأقوام ويكرمهم سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، ذهب أكثر العلماء إلى أن هذا الظل هو ظل العرش، إلى أن هذا الظل هو ظل العرش، وأضيف إلى الله زيادة في الإكرام، زيادة في إكرام أولئك القوم. ويدل على هذا التفسير أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والطبراني، وصححه جماعة من أهل العلم. والمتحابان في الله مذكوران من هؤلاء السبعة، فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد والترمذي. وقال الذهبي: إسناده صالح. وصححه الألباني والوادعي، فهذا الحديث صحيح. أيضا روى الطبراني حديث أبي هريرة هذا بلفظ: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. ويدل له أيضا حديث سلمان رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. يعني جاء ذكر هؤلاء السبعة أيضا في حديث سلمان رضي الله عنه، ولفظه: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. قال الحافظ ابن حجر: رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن، رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن. فدلت هذه الأحاديث على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، معناه في ظل عرشه. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب لزومه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ظل الله عز وجل كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الصحيحين: في ظله، فهو سبحانه له ظل يليق به لا نعلم كيفيته. فذهب شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أنه ظل الله، ولا يلزم منها أن يقال الشمس تكون كذا وكذا، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ظل يخلقه الله يوم القيامة لإكرام هؤلاء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله لا ظل إلا ظله، يعني إلا الظل الذي يخلقه، إلا الظل الذي يخلقه. وعندي أن هذا القول مرجوح، والصواب هو ما ذهب إليه الأكثر، أنه ظل عرشه سبحانه وتعالى، بدلالة الأحاديث التي ذكرناها. الإمام العادل، الإمام المقصود به صاحب الولاية العظمى. إذا كان عادلا يعطي كل ذي حق حقه فهو ذو منزلة عليا عند الله سبحانه وتعالى، فيكون من هؤلاء السبعة. وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لأن نفعه عام يشمل جميع الرعية، ويلحق به عند أهل العلم كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه: الوزير، رئيس الدائرة، المدير، مدير المدرسة، رئيس المحاكم، القاضي، كلهم يلحقون به. وكذلك كل عادل يرجى له أن يدخل في هذا الفضل العظيم. فالزوج المعدد إذا عدل بين زوجتيه كما شرع الله عز وجل يرجى أن يدخل في هذا الفضل، لأن الإكرام هنا من أجل العدل. ولذلك جاء في الحديث: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن كل عادل، المقسط العادل، أهل للإكرام، فهو يوم القيامة على منبر من نور عن يمين الرحمن وفي ظل العرش، وفي ظل العرش. وهذا يدل على فضيلة العدل، ولا سيما للإمام العام. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، شاب لا تكون له صبوة ولا تغلبه شهوة، فهو مقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، مع أن الشباب تعظم فيه الشهوة ويغلب على أصحابه الوقوع في الصبوة، لكن هذا الشاب صبر نفسه على طاعة الله وصبر عن معصية الله عز وجل، فكان شأنه عظيما ومقامه كريما. وقد جاء في الحديث: إن الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة، رواه الإمام أحمد وذكره الألباني في الصحيحة، وقال الأرناؤوط حسن لغيره. فما أجمل الصبر يا معاشر الشباب، ما أجمل أن تجاهد نفسك فتحرم نفسك لذات محرمة يدعو لها الشباب، فتكون يوم القيامة من المكرمين، من أهل هذا المقام العظيم في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ورجل قلبه معلق بالمساجد، خص الرجل هنا دون المرأة. لأن المرأة بيتها أفضل لها من المسجد، وكل هؤلاء السبعة يدخل في كل صنف الرجال والنساء إلا هذا الصنف، فإنه خاص بالرجال. أما المرأة فالكمال لها والفضيلة أن تصلي في بيتها فرضا ونفلا. وقوله صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالمساجد، أي صار قلبه كأنه في المسجد، من مكونات المسجد، صار قلبه كأنه معلق في المسجد مثل القناديل المعلقة في المسجد. وهذا من شدة حبه للمسجد، كأن قلبه لا يخرج من المسجد، حتى لو خرج جسده فإن قلبه باق في المسجد. ولذلك قال معلق في المسجد، كأنه صار جزءا من المسجد. وهذا العمل له عند أهل العلم صورتان: الصورة الأولى وهي أعلى الصورتين وأكمل الفضلين، وهي أن يحب الرجل المسجد محبة شديدة ويلازمه فيكون أكثر وقته في المسجد، فيكون أكثر وقته في المسجد، يذكر الله، يقرأ القرآن، يحضر حلق العلم، يصلي، ينتظر الصلاة بعد الصلاة. وإذا خرج منه تعلق قلبه بالمسجد فينتظر متى يعود إلى المسجد، فصارت لذة حياته وسرور نفسه في بيت الله سبحانه وتعالى، فيحبس نفسه في المسجد أكثر وقته، وإذا خرج كان ينتظر متى يرجع إلى المسجد. والصورة الثانية أن يحب الرجل المسجد فيسعى إليه كلما نادى المنادي إليه، وإذا خرج منه اشتاق إليه. أن يحب الرجل المسجد فيكون حب المسجد قائما في قلبه، فيسعى إليه كلما نادى المنادي إليه، يعني كلما أذن المؤذن فور أن يسمع الأذان يسعى إلى المسجد، وإذا خرج منه بعد الصلاة اشتاق إليه. فقلبه يشتاق إلى المسجد، وتلحظون أن هذا أقل عملا من الأول، لأن الأول مكثه في المسجد أكثر من مكث هذا، وكلا الصورتين تدخلان في هذا الفضل. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. المقصود أن محبتهما لله ليست للقرابة، مع أن محبة القرابة محمودة، لكن محبة هؤلاء لله، وليست للجنسية، وليست لمطابقة اللسان، بل لله عز وجل. فقد يكون هذا عربيا، ويكون الآخر أعجميا، ويحب أحدهما الآخر لطاعته واستقامته وحسن أخلاقه، فهو يحبه لله عز وجل محبة خالصة لا يشوبها شيء من الدنيا، وكانت دائمة في الله عز وجل. فاجتماعهما لله ومحبة في الله، وافتراقهما فيه المحبة في الله، فأحدهما يحب الآخر سواء كان قريبا منه أو كان بعيدا، فهي محبة لله لا تزيدها الدنيا ولا يضعفها البعد، لأنها لله سبحانه وتعالى. وآية هذه المحبة كما قلنا أن الدنيا لا تزيدها والبعد لا ينقصها، وغصائص الدنيا ونغائص الدنيا وما يقع بين الناس عادة لا يكدرها، تبقى قائمة طيبة نقية. هذه المحبة العظيمة لله تجعل أصحابها من أهل هذا المقام ومن أهل هذه الفضيلة العظيمة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة إلى الزنا، وهذه المرأة يرهب جانبها ويرغب فيما عندها، يرهب جانبها ويرغب فيما عندها، يرهب جانبها لأنها ذات منصب. وليس المقصود بالمنصب هنا المناصب الإدارية اليوم، وإنما المقصود بالمنصب الشرف والمكانة، فهي ذات شرف في قومها وذات مكانة، فلها هيبة، ويرجى ما عندها لأنها ذات جمال وفي الغالب ذات مال، ذات جمال بالنص، وفي الغالب ذات مال لأنها ذات منصب، وذات المنصب في الغالب تكون ذات مال. إذن هذا الرجل لم يسعى للنساء ويبحث عن النساء، هذا دعته امرأة، وهذه المرأة كما قلنا يهاب جانبها ويرجى ما عندها، دعته إلى الزنا. بينها وبينه فلا يخاف فضيحة ويرجو أن ينال من جمالها وأن ينال من شرفها، ومع ذلك أبى وقال إني أخاف الله. قال هذا لنفسه مذكرا، انتبهي يا نفس، فإن الله شديد العقاب، فخافي من الله. وقالها بلسانه ليذكر المرأة إني أخاف الله، فخاف الله كما أخاف، فهو يقولها في نفسه تثبيتا ويقولها بلسانه تذكيرا. والمقصود أنه لا يجيب دعوتها إلى الزنا، بل يظهر خوفه من الله ويخوفها من الله عز وجل. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد خاب وخسر من أضاع هذه الفضيلة بشهوة محرمة هي فاحشة، ومن أسوأ السبل على الإطلاق. فهنيئا لمن سمع فعلم، وعلم ففهم، وفهم فلزم. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أي مبالغة في الدلالة على الإخفاء، يعني أنه يجتهد في الإخفاء حتى لو استطاع أن يجعل شماله لا تعلم بما تنفقه يمينه لفعل، من شدة إخلاصه لله عز وجل. ولا لا شك أنه لو أعطى بيمينه فإن جسده كله يتبع قلبه، لكن المقصود أنه يبالغ في الإخفاء حتى لو استطاع أن يجعل شماله لا تعلم بما تنفقه يمينه لفعل. وقال بعض أهل العلم المعنى حتى لا يعلم من بشماله من الناس ما تنفق يمينه، فهو يبالغ في الإخفاء عن الناس حتى أن الجالس معه عن شماله لا يعلم بإنفاقه بيمينه من شدة إخلاصه لله عز وجل. وهذا فضل إلا إذا ترتب على إبداء الصدقة مصلحة شرعية، فإعلانها خير من إخفائها. الأفضل للمؤمن أن يخفي صدقته، ولا يخبر بها ولا يظهرها إلا إذا كان إعلان الصدقة تترتب عليه مصلحة شرعية كأن يقلده من يحبه في الصدقة. فهنا إبداء الصدقة وإعلان الصدقة أفضل من إخفائها. وكذلك مثلا إذا ترتب على ذلك مصلحة إدخال السرور على والديه، إذا كان يعلم أن أمه تحب الصدقة وتحب منه أن يتصدق فيتصدق ويجتهد في إخفائها، ولكن يخبر أمه فقط، لماذا؟ ليدخل السرور على قلبها. وهذه عبادة أخرى، أن يدخل السرور على قلب أمه أو على قلب أبيه. والعبرة بالإخلاص إبداء أو إخفاء، والإخفاء يعين على الإخلاص، والإعلان إذا ترجحت مصلحته ينبغي أن يراعى فيه الإخلاص ويجتهد فيه في الإخلاص. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله، قال بعض أهل العلم معنى ذكر الله أي أنه ذكر الله فقرأ القرآن أو قال سبحان الله والحمد لله أو نحو ذلك، فخشع قلبه وسال دمعه. وقال بعض أهل العلم معنى ذكر الله تذكر الله، تذكر الله، فتذكر صفات الله، وتذكر أنه سيقف بين يدي الله وأن الله سيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فخشع قلبه وخاف من ربه وسال دمعه. والذي يظهر والله أعلم دخول الأمرين، فمن تذكر الله وما يكون يوم القيامة فخشع وذل وسال دمع عينيه فهو من أصحاب هذا الفضل. ومن ذكر الله فقرأ القرآن أو ذكر الله بسائر الأذكار فرق قلبه وسال دمعه دخل في هذا الفضل. قال ورجل ذكر الله خاليا أي منفردا، وهذا ميزان الصدق عندك أنت لنفسك. إذا استوى عندك السر والعلن فتبكي إذا ذكرت الله، سواء كنت أمام الناس أو كنت في غرفتك لوحدك، فهذا دليل على الصدق. بل من صدقك إذا كنت أمام الناس أن تحرص على ألا يرى الناس دمعك. ليس محمودا أن تظهر دمعك للناس إلا أن يغلبك. ولذلك كان السلف إذا رأوا أن الخشوع أصاب قلوبهم وأن دموعهم ستسيل يقومون من المجلس. ما يريدون أن يقال هذا الرجل بكاء، لأنهم يبكون لله ويريدون أن يكون ذلك لله، وإذا غلبه ذلك فلا حرج. وأقول مسألة في الحقيقة ينبغي التنبه لها، وهو أنه ينبغي إحسان الظن بالمسلم وعدم اتهامه بما لا يليق بالمؤمن، مع عدم الاغترار بالبكاء. يعني إذا وجدنا رجلا يبكي أمام الناس لا ينبغي أن نسيء الظن به، ولا ينبغي أن نقول مرائي، بل الأصل أن نحسن الظن بالمسلم، ومع ذلك لا نغتر ببكائه. فالبكاء لا يعني العلم، بل لا يعني الديانة حقيقة. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان برجل بكاء ويقبل ما يقول من فتاوى وأقوال، ولا سيما إذا كان يخالف ما يعرف عن العلماء الكبار، فإنه ينبغي تركه في هذا الباب، مع عدم إساءة الظن به. إذن إذا أردت أن تعرف صدق قلبك فاختبره في الخلوة. فإذا كنت إذا خلوت وذكرت الله وتذكرت ما أمامك رق قلبك وسال دمعك، فاعلم أنك من أهل المراتب العليا، لكن لا تغتر، سل الله الثبات، واسأل الله عز وجل من فضله. فهؤلاء السبعة لهم هذه المكانة العظيمة. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش، إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية لابن خزيمة قال: ما من رجل كان توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. نعم، هذا الحديث تقدم معنا فيما مضى، وفيه أن الرجل، وقلنا إن المرأة لا تدخل هنا لأن بيتها خير لها من المسجد، إن الرجل إذا توطن المسجد، وتوطن معناه أكثر مكثه في المسجد، أكثر مكثه في المسجد، لماذا؟ ليصلي ويذكر الله. إلا تبشبش، قلنا البشاشة هي فرح المحب بمحبه، وفرح الأهل بقدوم الغائب، وتأتي بمعنى المؤانسة. إلا تبشبش الله تعالى إليه، يعني إلا فرح الله به، وربنا يفرح سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ولذلك وغيره نحن نحسن الظن بربنا، فإننا لن نعدم الخير من رب يضحك ومن رب يفرح سبحانه وتعالى. يعني أن الله يفرح به ويؤانسه، فينزل الأنس بقلبه، ينزل الأنس بقلبه. فكما يقولون في لسانهم اليوم يغسل همه في المسجد، يغسل همه في المسجد. ولذا ماذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. أعظم ما يكون في المسجد الصلاة المفروضة. كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، أي كما يفرحون به ويؤانسونه، فإنهم يجلسون معه ويتحدثون معه لأنه كان غائبا. فالمقصود أن الله عز وجل يحبه ويفرح به ويؤانسه. وفي الرواية الأخرى: ما من رجل كان توطن المساجد فشغله أمر فلم يأتي إلى المسجد، كان معذورا، مثلا كان مرافقا لمريض ما يستطيع أن يخرج إلى المسجد، فكان عند مريضه ثم شفي المريض أو مات فعاد إلى المسجد، أو علة مرض هو، أو سافر لأمر لابد منه أو لأمر يحتاجه فغاب عن المسجد ثم عاد إلى المسجد، فإن الله يفرح به ويؤانسه. وما أعظمه من مقام! ولله المثل الأعلى، لو أن علمنا أن عالما من العلماء الذين نحبهم في الله يستقبل الناس في المسجد ويتبسط معهم ويفرح بهم لحرصنا جميعا على أن نذهب إلى ذلك المسجد. فكيف وقد علمنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى يفرح بالعبد المؤمن الذي يتوطن المساجد ويؤانسه وينزل الأنس في قلبه ويذهب همه؟ لا شك أن هذا ينبغي أن يجعلنا من الحريصين على أن نقضي وقتا طويلا في المسجد. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها: في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد. رواه الطبراني في الكبير والبزار، وليس إسناده بذاك، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح، ويأتي في الجهاد وغيره إن شاء الله. نعم، هذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، ولذلك حكم الإمام الألباني عليه بأنه حسن لغيره. والذي يراجع إسناد الحديث يطمئن القلب إلى ثبوته، ولا سيما أن ما فيه من فضائل قد جاءت بها النصوص الأخر. ست مجالس، القاعدة المحفوظة عند طلاب العلم أن المعدود إذا كان مذكرا فإن العدد يؤنث إذا كان من 3 إلى 10، فمقتضى هذه القاعدة أن يقال 6 مجالس، 6 مجالس، لأن مجلس مذكر لكن جاءت وقد جاءت رواية بهذا اللفظ في مسند عبد بن حميد وابن زنجويه، وردت بلفظ ستة مجالس في مسند عبد بن حميد وابن زنجويه، وردت الرواية بلفظ ستة مجالس. ولكن هذه الرواية التي معنا في الأصول هكذا ست مجالس. قال العلماء إنها من باب الحمل على المعنى، فمجالس معناها مؤنث، فمجالس معناها مؤنث، ولذلك يعامل هذا الجمع معاملة المؤنث، فيقال هذه مجالس العلماء، هذه مجالس العلماء، ولا يقال هذا مجالس العلماء، فهذا حمل على المعنى. وأيضا يجوز عند بعض النحاة النظر إلى الجمع في تذكير العدد وتأنيثه. الأصل يا إخوة هو إعادة الجمع إلى المفرد، لكن يجوز عند بعض النحاة النظر إلى ذات الجمع، فهنا نظر إلى الجمع فقيل ست مجالس، فهذه وجوه صحيحة لهذه الرواية. ست مجالس، المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها. ضامن يعني متكفل. من الضامن؟ الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وله الأمر كله سبحانه وتعالى. ومن الذي أخبر بالضمان؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما المضمون؟ المضمون أنه إن عاد منها فإنه يعود برزق وكفاية وأجر وغنيمة. إن رجع منها إلى أهله بيته أو خرج منها إلى غيرها فإنه يخرج برزق، فمن أسباب الرزق الجلوس في هذه المجالس. لا تعطيل الأسباب، لكن مع فعل أسباب الرزق يرزق المؤمن رزقا طيبا مباركا. والكفاية، فيرزق ما يكفيه ويكفى ما أهمه. هذا معنى الكفاية، يرزق ما يكفيه ويكفى ما أهمه، مع الأجر والغنيمة. وإن مات فيها، إن مات وهو جالس فيها، تكفل الله له بالجنة، تكفل الله له بالجنة. فهو إن عاش عاش بخير، وإن مات مات على خير. ما هذه المجالس؟ في مسجد جماعة، جلس في مسجد تقام فيه الجماعة ليصلي صلاة الجماعة ويذكر الله. وعند مريض، هكذا في الروايات. ووا هنا بمعنى أو، بدليل بقية الحديث. وعند مريض، عند مريض يعوده يزوره، ومن عاد مريضا غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. معنى صلى، دعوا له بالرحمة والمغفرة والخير 70,000 ملك، ليس ملكا واحدا، 70,000 ملك حتى يمسي. وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وكذلك يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وعند مريض ليمرضه، يبقى عند المريض يمرضه ويقوم بما يحتاج إليه ويعطيه الأدوية. ولذلك الذي يبتليها الله بمريض يحتاج إليه لا ينبغي أن يمل من هذا ويسخط، طالما أنك قائم على مريض تمرضه تحسن إليه فأنت في مجلس من المجالس الفاضلة التي تنال بها الضمان والكفالة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، لا ينبغي للإنسان أن يتسخط من البلاء ولا من ابتلائه بمبتلى، فإنه يوم القيامة يود أهل العافية لو أنهم كانوا قد نشروا بالمناشير في الدنيا لما يرون من عظيم ثواب أهل البلاء. هذه أجور لا تطلب، لا يجوز للإنسان أن يسعى في أذية نفسه أو يدعو على نفسه أو على من يحب، لكن إذا وقعت صبر الإنسان، سواء هو المبتلى أو عنده مبتلى يمرضه ويقوم عليه، فهذا من خير المجالس. أو في جنازة، إما قبل الموت إذا حضر الموت يحضر ليلقن الميت، أو بعد الموت يحضر ليحسن الميت ويحسن إليه، يحسن بالغسل والتكفين الجيد ويحسن إليه بستره وعدم يعني فضح أسراره فيستره الله يوم القيامة. أو عند الصلاة عليها، أو بالسير وراءها حتى تدفن، فكلها من هذا المجلس الطيب الذي فيه هذا الضمان العظيم. أو في بيته، أي دخل بيته ليسلم من الناس ويسلم الناس من شره، ليس المقصود الجلوس المعتاد في البيت، لا، هو أن يدخل بيته بنية صالحة وهي أن يسلم من شر الناس وأن يسلم الناس من شره، ولا سيما عند وجود الفتن وكثرة القيل والقال، أحيانا تبتلى حتى بإخوانك. فما أن يرى بعض إخوانك رأسك حتى ما رأيك بفلان، ما موقفك، حدد موقفك. تمشي إلى المسجد، ماذا تقول في كلام الشيخ فلان؟ أنت مع فلان ولا مع فلان؟ تشغل حتى عن نفسك. وبعض الناس والله لا يفعلون هذا ديانة، وإنما لهم مآرب أخرى، مع أن حتى ديانة هو في غير موضعه، لكن بعض الناس في قلوبهم أمراض، يريدون أن يتشفوا من فلان أو فلان أو فلان. ولذلك بعضهم لا تراه عند شيخ، فإذا تكلم في من يحملون في قلبهم عليه شيء أصبحوا أوتادا في مسجده. هذا والله يا إخوة يدل على عدم إخلاص، يجب أن يعالجوا أنفسهم، وكل شيء يجب أن يوضع في موضعه وينزل منزلته. تعلموا من العلماء، تعلموا من الشيوخ الكبار، اقرأوا سيرهم وانظروا في طريقة من هو حي منهم. يقلل خروجه من البيت، يأتي إلى الحلقة في وقت الحلقة، ثم يقوم ويذهب في مكان بعيد، ثم يذهب إلى بيته ليسلم هو ويسلم الناس من شره. فهذا مجلسه في بيته مجلس خير، ينقطع مع كتبه ودروسه، يراجع، يقلل كما يقولون احتكاكه بالناس، لا سيما عند وجود فتنة. طبعا المسلم إذا عرف خيرا لزمه، وإذا عرف شرا حذره، ما يقول ما لي شغل، ولكنه يبتعد عن الفتنة، فيسلم من لسان الناس وأيديهم، ويسلم الناس من لسانه ويده. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أو عند إمام مقسط، أي عند الوالي العادل، يعذره ويوقره، يكرمه ويظهر هيبته ومقامه تقربا إلى الله، لا من أجل الدرهم والدينار ولا من أجل عطايا الوالي، لا، يتقرب إلى الله بإكرامه وتعذيره وتوقيره، حفظا لهيبة ولي الأمر المسلم وتشجيعا له على العدل. أو في مشهد جهاد، طبعا يا إخوة قبل هذا أقول إن المخلصين يتواصلون مع ولي الأمر المسلم ويظهرون هيبته وينقلون عنه الأخبار الطيبة، ولكن لا يرغبون في الدنيا ولا يصدقون كذبا يقال في المجلس ولا يعينون على ظلم. وهذا شأن علمائنا وقد رأينا هذا من علمائنا ولله الحمد والمنة رأي العين، ونشهد به شهادة نعلم أننا سنسأل عنها. بينما تجد الذين ينتقدون علماءنا أهل السنة ويقولون علماء السلاطين، إذا دخلوا مجالس السلاطين همهم أن يجمعوا الحقائب وما فيها من الأموال، فعلماء أهل السنة بحمد الله يلزمون السنة حتى في معاملة الحكام في كل شيء، وإن رغبت أنوف وإن غضبت قنوات الفجر، القنوات التي تحث على الثورات ولا تهنى إلا بإثارة الفتنة في كل بلد، يلزمون السنة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا أو في مشهد جهاد أو في مشهد جهاد في سبيل الله في قتال الكفار. وذروة سنام الإسلام الجهاد، وهو من أفضل الأعمال وأبرها، بشرط أن تجتمع شروطه وتنتفي موانعه وأن يقرره العلماء الربانيون وأن يأمر به ولي الأمر المسلم، فلا يرجع في الجهاد إلى خفافيش الإنترنت وأصحاب الكنى أبو قتادة وأبو القعقاع وأبو كذا وأبو كذا وأبو كذا، ويقولون هؤلاء علماء الميدان، هؤلاء أهل التكفير والبغي والعدوان، لا يجوز أن يرجع إليهم، ولا يجوز الدخول إلى المواقع التي تسمي نفسها بالمواقع الجهادية، بل لا يجوز القربان منها، وإنما يرجع إلى العلماء. والواجب على الإنسان أن يستفتي ليعلم حكم الله لا ليعلم ما يريد. شاب ذهب إلى المناطق الساخنة وقبض عليه، فنسأله نقول استفتيت؟ قال نعم. استفتيت من؟ فذكر رجلا من مدينة، وهو من الرياض، فقلنا له ألا تعرف الشيخ صالح الفوزان؟ ألا تعرف الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وأنت من الرياض وتذهب إلى تلك المدينة لتسأل هذا الرجل بعينه؟ قال بل الشيخ صالح الفوزان في حينا. طيب لماذا لم تستفته؟ قال أنا عارف أنه بيقول لا. فيسافر من الرياض إلى المدينة لأن هناك رجلا يقال إنه يفتي بأن هذا جهاد، هذا يستفتي هواه، ما يستفتي لطاعة مولاه. الذي يستفتي لطاعة مولاه يذهب إلى العلماء الكبار ولا سيما في الدماء. وبالمناسبة يا إخوة، لا ينبغي التساهل في الدماء، لا ينبغي أن يتساهل الإخوة في الأسئلة في الدماء فيسأل كل أحد يتصل من بلادهم ليسأل طالب دكتوراه ولا متخرج في الدكتوراه ولا مثلي في مسائل الدماء. المستفتي يتحمل تبعة الجواب، من قتل بهذه الفتوى يتحمل تبعاتها. يجب يا إخوة في مثل هذا الرجوع إلى العلماء الربانيين الكبار في هيئة كبار العلماء أو في غيرها. العلماء الربانيون الكبار يرجع إليهم ويسألون في مسائل الدماء. أما هذا التساهل وهذه الفوضى، طالب ماجستير وطالب دكتوراه وخريج دكتوراه يتصلون به من البلدان، يا شيخ عنده اقتلوهم اسحقوهم لا تبقوا لهم ذرية. ما يجوز هذا يا إخوة، يجب أن نقدر للمسائل قدرها. مسائل الجهاد لا يجوز الرجوع فيها إلا إلى العلماء الربانيين. ثم إن العلماء الربانيين إنما يملكون بيان الحكم لا الأمر بالجهاد. لا يجوز للعالم أن يقول لشخص اذهب، العالم ما يملك هذا، ولكن يملك أن يقول هذا جهاد شرعي أو ليس جهادا شرعيا. أما الأمر بالجهاد فبإجماع أهل السنة والجماعة فهو لولي أمر المسلمين، فإنه لولي أمر المسلمين وليس للعلماء. فإذا وجد الجهاد الشرعي بشروطه وانتفت موانعه ووصفه العلماء بأنه جهاد شرعي فهذا هو مشهد الجهاد الذي هو مجلس فاضل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمها ويحرص عليها. ولعلنا نقف هنا، وأستاذنا الإخوة في عدم إجابة الأسئلة وفي عدم الخروج معي لأن عندي درسا في الجامعة بعد المغرب فأريد أن أدركه. وأنبه الإخوة إلى أني لن أجلس غدا، لا الأربعاء ولا الخميس ولا الجمعة ولا السبت، وسأجلس الأحد إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.